إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الكلم الطيب: فصل في السلام. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه. هذا الفصل في بيان أحكام السلام. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. قوله: أي السلام خير، أي آداب الإسلام، أو أي خصال أهله خير. وإنما قال تطعم الطعام، ولم يقل إطعام الطعام وإلقاء السلام، ليعلم بذلك أن الناس متفاوتون في تلك الخصال على حسب أوضاعهم ومراتبهم في المعارف، وأن الخصلتين المذكورتين تناسبان حال السائل، وأنهما خير له بالنسبة إليه لا إلى سائر المسلمين، لأن الخطاب خطاب مباشر: تطعم الطعام وتقرأ السلام، ولم يقل إطعام الطعام وإلقاء السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب عن سؤال السائل بإضافة الفعل إليه ليكون أدعى إلى العمل. والخبر قد وقع موقع الأمر، أي أطعم الطعام وأقرئ السلام. تطعم الطعام أصله أن تطعم الطعام، في تأويل مصدر أي إطعامك الطعام، وكذلك التقدير في وتقرأ، ومعنى تقرأ على من عرفت ومن لم تعرف، أي تسلم على كل من لقيت عرفته أم لم تعرفه، ولا تخص بالسلام من تعرفه كما يفعله كثير من الناس. ثم إن هذا العموم مخصوص بالمسلمين، فلا يسلم ابتداء على الكافر. وقد استفيد من هذا الحديث فوائد، منها ترغيب الناس في الخير وحثهم وتحريضهم على فعله، وأن إطعام الطعام خير عظيم، والسلام سنة، والسلام مطلق على من يعرفه المسلم وعلى من لم يعرفه من المسلمين. والحكمة في هذين الأمرين استعمال خلق التواضع وإنشاء شعار هذه الأمة، وفيه تآلف قلوب المسلمين واجتماع كلمتهم وتواددهم واستجلاب ما يحصل ذلك. قال القاضي رحمه الله: والألفة إحدى فرائض الدين وأركان الشريعة، وهي نظام يشمل الإسلام. وفي الحديث أيضا: أخذ أجر العمل إذا كان لله تبارك وتعالى، لا مصانعة ولا مداهنة ولا رياء. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر هذين الأمرين في كثير من الأحاديث، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم كما في مسند الدارمي وعند الترمذي وابن ماجه وعند غير هؤلاء بأسانيد جيدة، عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر هاتين الخصلتين في هذا الحديث جوابا عن سؤال السائل، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الخصلتين في كثير من الأحاديث. والحديث الذي معنا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وعن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس قبله، وقيل: قد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد قدم رسول الله، قد قدم رسول الله ثلاثا. فجئت في الناس لأنظر، فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. فكان أول شيء سمعته تكلم به أن قال: يا أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. فهذا هو أول ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما نزل المدينة مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الأولية تدل على عظم هذه الخصال، وهي كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من أسباب دخول الجنة بسلام، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. الحديث كما مر أخرجه الدارمي والترمذي وابن ماجه واللفظ له، وبنحوه أيضا عند ابن ماجه وأحمد. والحديث صححه محقق مسند الإمام أحمد، وكذا صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وعن الأسود بن يزيد رحمه الله قال: أقيمت الصلاة في المسجد، فجئنا نمشي مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فلما ركع الناس ركع عبد الله وركعنا معه ونحن نمشي، فمر رجل بين يديه فقال: السلام عليك يا أبا عبد الرحمن. فقال عبد الله وهو راكع: صدق الله ورسوله. فلما انصرف سأله بعض القوم: لما قلت حين سلم عليك الرجل صدق الله ورسوله؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن من أشراط الساعة إذا كانت التحية على المعرفة. الحديث أخرجه أحمد في المسند، والطبراني في الكبير، وحسنه محقق المسند، وكذا الألباني في السلسلة الصحيحة. قوله: أي الإسلام خير؟ أي أي خصاله وأموره وأحواله أكثر خيرا وأعظم أجرا؟ قال النووي رحمه الله: قوله أي الإسلام خير معناه أي خصاله وأموره وأحواله. قالوا: وإنما وقع اختلاف الجواب في خير المسلمين لاختلاف حال السائل والحاضرين. فكان في أحد الموضعين الحاجة إلى إفشاء السلام وإطعام الطعام أكثر وأهم، لما حصل من إهمالهما والتساهل في أمورهما ونحو ذلك، وفي الموضع الآخر إلى الكف عن إيذاء المسلمين. قال ابن رجب رحمه الله: ومراده الإسلام التام الكامل، وهذه الدرجة في الإسلام أفضل وليست واجبة، إنما هي إحسان. وأما سلامة المسلمين من اللسان واليد فواجبة إذا كانت من غير حق، فإن كانت السلامة من حق كان أيضا فضلا. قوله تطعم الطعام لأهلك ولأضيافك وممن يحتاج إليه. قال ابن منظور رحمه الله: الطعام اسم جامع لكل ما يؤكل، وقد طعم يطعم طعما فهو طاعم إذا أكل أو ذاق. وتقرأ السلام أي تسلم على المسلمين وتفشي السلام سرا وجهرا. وقرأ عليه السلام أبلغه كأقرأه، ولا يقال أقرأه إلا إذا كان السلام مكتوبا. قال أبو حاتم: تقول اقرأ عليه السلام وأقرئه الكتاب، ولا تقول أقرئه السلام إلا في لغة سوء، إلا أن يكون مكتوبا فتقول أقرئه السلام أي اجعله يقرأ. على من عرفت ومن لم تعرف أي تسلم على كل من لقيته عرفته أم لم تعرف، ولا تخص به من تعرفه كما يفعله كثير من الناس. ثم إن هذا العموم مخصوص بالمسلمين، فلا يسلم ابتداء على كافر. ومن علامات الساعة أن يكون السلام على المعرفة، بمعنى أن الإنسان لا يسلم إلا على من عرفه، وأما من لم يعرفه من المسلمين فإنه لا يسلم عليه. يستفاد من الحديث الجواب يختلف باختلاف الأحوال، فقد كان المسلمون في بداية أمرهم في أشد الحاجة إلى هذه الخصال المذكورة في حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه. والحاصل أنه كلما تساهل الناس في أمر من أمور الدين جاء الحث على ذلك الأمر، الحث على إطعام الطعام وعلى الجود والاعتناء بنفع المسلمين واستماع كلمتهم وإخلاص ذلك كله لله لا مصانعة ولا ملقا. هذا من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله جل وعلا. التأكيد على إلقاء السلام على من تعرف ومن لم تعرف من المسلمين، وعدم تخصيص السلام بمن تعرفه، لأن ذلك يوغل قلوب بقية الناس، كما أنه من علامات الساعة الصغرى. ومن السنة إذا قال أحد لأحد سلم لي على فلان أن يبلغه ذلك، وأن يقول المبلغ عليك وعليه السلام. والدليل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة هذا جبريل يقرئك السلام. فقالت: عليه السلام ورحمة الله وبركاته. والحديث أخرجه البخاري في صحيح. وقول أنس رضي الله عنه عندما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده خديجة رضي الله عنها فقال: إن الله يقرئ خديجة السلام. فقالت: إن الله هو السلام، وعلى جبريل السلام، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أخرجه النسائي في الكبرى والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. والسلام المسنون الثابت في الأحاديث الصحيحة نهايته إلى وبركاته، وقد جاء في الرد على السلام زيادة ومغفرته في حديث رواه البخاري في التاريخ الكبير. ولعل هذه الزيادة تدخل في قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. قال النووي رحمه الله: في بعض الأحاديث التي ظاهرها التعارض وليس كذلك قد يستشكل الجمع بينها مع ما جاء في معناها، من حيث إنه جعل في حديث أبي هريرة أن الأفضل الإيمان بالله ثم الجهاد ثم الحج، وفي حديث أبي ذر الإيمان والجهاد، وفي حديث ابن مسعود الصلاة ثم بر الوالدين ثم الجهاد، وفي حديث عبد الله بن عمرو أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل فيجيب بهذه الأجوبة. في حديث أبي موسى وعبد الله بن عمرو أي المسلمين خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وصح في حديث عثمان رضي الله عنه: خيركم من تعلم القرآن وعلم. وأمثال هذا في الصحيح كثيرة، واختلف العلماء في الجمع بين الأحاديث. فذكر الإمام الجليل أبو عبد الله الحليمي الشافعي عن شيخه الإمام العلامة المتقن أبي بكر القفال الشاشي الكبير أنه جمع بينها بوجهين: أحدهما أن ذلك اختلاف جواب جرى على حسب اختلاف الأحوال والأشخاص، فإنه قد يقال خير الأشياء كذا ولا يراد به خير جميع الأشياء من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال والأشخاص، بل في حال دون حال أو نحو ذلك. الوجه الثاني أنه يجوز أن يكون المراد من أفضل الأعمال كذا أو من خيرها أو من خيركم من فعل كذا فحذفت من وهي مرادة، كما يقال فلان أعقل الناس، يعني هو من أعقل الناس لا أنه أعقل الناس بإطلاق، فتكون من قد حذفت وهي مرادة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. خرجه مسلم. جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عدم دخول الجنة مغيا بالإيمان، وعدم الإيمان مغيا بالمحاببة، فيكون عدم دخول الجنة مغيا بالمحاببة، ثم نبه على عمل يكون سببا لوقوع المحاببة بينهم وهو إفشاء السلام، وإلا كان إفشاء السلام سببا لوقوع المحاببة، لأن السلام لا يكون إلا من صفاء القلب والتواضع والمسكنة، فكل من عنده صفاء قلب وتواضع ومسكنة يحبه الناس. ألا ترى أن الظلمة المتكبرين لا يسلمون على الناس إلا قليلا، وذلك من كبرهم، فلا جرم أن الناس يبغضونهم فيكون تركهم السلام سببا للعداوة والبغضاء. والتحقيق في هذا الكلام أن قوله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا على حقيقته، لأن الجنة محرمة على الكافرين. وأما قوله ولا تؤمنوا حتى تحابوا فمعناه ولا يحصل لكم زينة الإيمان وكماله إلا بالمحاببة، لأن الإيمان دائما يحتاج إلى ما يدل عليه، ولأنه قول وعمل ويقبل الزيادة والنقصان. أفشوا بفتح الهمزة من الإفشاء، وهو الإشاعة والإكثار، وفيه الحث العظيم على إفشاء السلام وبذله للمسلمين من عرفه ومن لم يعرفه. لفظ مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. ورواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على أمر إذا أنتم فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. ولفظ أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنون حتى تحابوا، ألا أدلكم على رأس ذلك أو ملاك ذلك، أفشوا السلام بينكم. وربما قال شريك

من الفعلين المنفيين، فعليه يخرج كما تكون إن ثبت ولا حاجة إلى ارتكاب أمر لم يثبت. لا تدخل الجنة كأن الظاهرة إثبات النون على النفي، فكأنه شبهه بالنهي. قال النووي: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، هذا على ظاهره وإطلاقه، فلا يدخل الجنة إلا من مات مؤمنا وإن لم يكن كامل الإيمان، فهذا هو الظاهر من الحديث. وقال أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله: معنى الحديث لا يكمل إيمانكم إلا بالتحاب، ولا تدخلون الجنة عند دخول أهلها إذا لم تكونوا كذلك، وهذا الذي قاله محتمل. ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أي لا يكمل منكم الإيمان إلا بالحب في ذات الإله جل وعلا، أي لا يتم إيمانكم ولا يكمل ولا تصلح حالكم في الإيمان إلا بالتحاب والألفة. قال القرطبي: لا تؤمنوا حتى تحابوا، أي لا يكمل إيمانكم ولا يكون حالكم حال من كمل إيمانه حتى تفشوا السلام الجالب للمحبة الدينية والألفة الشرعية. قال النووي رحمه الله: ولا تؤمنوا حتى تحابوا، معناه لا يكمل إيمانكم ولا يصلح حالكم في الإيمان إلا بالتحاب. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قال ابن علان رحمه الله: أولا أدلكم، الهمزة للاستفهام والواو عاطفة على محذوف مقدر بعد الهمزة، أي أتتركوا التحاب؟ ولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، فالاستفهام وارد على الهيئة المجموعية. وقال الطيبي رحمه الله: واعلم أنه تعالى جعل إفشاء السلام سببا للمحبة، وجعل المحبة سببا لكمال الإيمان، لأن إفشاء السلام سبب للتحاب والثواب، وهو سبب الألفة والجمعية بين المسلمين، وهذا يسبب كمال الدين وإعلاء كلمة الإسلام. وفي التهاجر والتقاطع والشحناء والبغضاء التفرقة بين المسلمين، وهو سبب لانسلام الدين والوهن في الإسلام العظيم، وجعل كلمة الذين كفروا العليا. أفشوا السلام بينكم، أشيعوه وأكثروه وانشروه بينكم. فشى الشيء يفشو فشوا إذا ظهر، وهو عام في كل شيء، ومنه إفشاء السر. وقد تفشى الحبر إذا كتب على كاغد رقيق فتمشى فيه، ويقال تفشى بهم المرض وتفشاهم المرض إذا عمهم. قال النووي رحمه الله: أفشوا السلام بينكم، هو بقطع الهمزة المفتوحة، وفيه الحث العظيم على إفشاء السلام وبذله للمسلمين كلهم، من عرفت ومن لم تعرف. قال المناوي رحمه الله: أفشوا السلام بينكم، فإنه يزيل الضغائن ويورث التحابب كما سلف تقريره. وقال أيضا: وإفشاؤه نشره للمسلمين كافة، من عرف ومن لم يعرف، والإفشاء الإظهار، والمراد نشر السلام بين الناس ليحيوا سنته، وأقله أن يرفع صوته بحيث يسمع المسلم عليه، فإن لم يسمعه لم يكن آتيا بالسنة، ويستحب أن يرفع صوته بقدر ما يتحقق أنه سمعه. السلام بينكم، ذلك أن الله تعالى جعل إشاعة السلام وإذاعته سببا للتوادد. وقوله أفشوا جواب لمقدر، كأنهم قالوا دلنا على ذلك، فقال أفشوا السلام بينكم. دب إليكم، دب مشى على هيلته، ودب الشراب والسقم في الجسم، ودب البلا في الثوب، أي سار إليكم سيرا لطيفا، وخالطكم بحيث لا تشعرون. قال الطيبي: الدب يستعمل في الأجسام، فاستعير للسراية على سبيل التبعية. دب إليكم داء الأمم الحسد والبغضاء، داء الأمم الحسد والبغضاء، بيان للداء والبغضاء، والحسد أن يرى الرجل لأخيه نعمة فيكرهها عليه، هذا هو الصواب في تعريف الحسد. فإذا كره الإنسان النعمة على أخيه فهو له حاسد، وإن لم يتمنى زوال النعمة سواء تمنى زوالها لنفسه أو لغيره أو لغير أحد. فهذا تعريف للحسد تعريف منضبط جدا على حسب القواعد، وهو أن يكره المرء النعمة على أخيه، فإذا كره النعمة على أخيه فهو له حاسد. قال ابن رجب: والحسد مركوز في طباع البشر، وأن الإنسان يكره أن يفوقه أحد من جنسه في شيء من الفضائل. وأما البغض لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: داء الأمم الحسد والبغضاء، البغض ضد الحب، وبغضه الله إلى الناس تبغيضا فأبغضوه أي مقتوه، فهو مبغض، والبغضاء شدة البغض، هي الحالقة في معنى الحلق، تنحية الشعر عن الرأس ثم يحمل على غيره. حلقت رأسي أحلقه حلقا، ويقال للأكسية الخشنة التي تحلق الشعر من خشونتها محالق. حالقة الدين أي مزيلته باستئصال كإزالة الموسى للشعر. شبه البغضاء بآلة القطع للشعر المحسوس وأثبت لها الحلاقة. قال المناوي رحمه الله: لا حالقة الشعر أي القصرة التي شأنها أن تحلق أي تهلك وتستأصل الدين، أي تهلك وتستأصل الدين كما يستأصل الموسى الشعر. ونبه به على أن البغضاء أقطع من الحسد وأقبح. ونحن في هذا العصر نجد بعض آثار ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم: داء الأمم الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة. قال: لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين، كما يستأصل الموسى الشعر فكذلك البغضاء تستأصل الدين. قال: والذي نفسي بيده، وهذا قسم للتأكيد، يتعلم الخلق التصرف في ذلك بذكر الله بجميع صفاته العلى وأسمائه الحسنى، فوالذي نفسي أي روحي بيده في قبضته، يقبضه متى شاء ويرسله متى شاء، والإقسام هنا لعظمة شأن الخبر. والذي نفسي بيده، أولا أدلكم، الهمزة للاستفهام، والواو عاطفة على محذوف مقدر بعد الهمزة، أي أتترك التحاب ولا أدلكم. وقال: الواو عاطفة دخلت أداة الاستفهام عليها مع معطوفها، والمعطوف عليه متصيد من مفهوم الكلام، أي أتسألون سبب التحابب أولا أدلكم، والتنوين في شيء يحتمل كونه للتعظيم باعتبار ثمرته وللتعليل باعتبار لفظه، أولا أدلكم على شيء، فالتنوين في شيء يحتمل أن يكون للتعظيم باعتبار الثمرة وللتعليل باعتبار اللفظ. إذا فعلتموه تحاببتم. قال الماوردي رحمه الله: أخبر صلى الله عليه وسلم بحال الحسد، وأن التحابب ينفيه، وأن السلام يبعث على التحابب، فصار السلام إذا نافيا للحسد. فرد عليه السلام. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير رد السلام: أي إذا سلم عليكم المسلم فردوا عليه أفضل مما سلم، أو ردوا عليه بمثل ما سلم. فالزيادة مندوبة والمماثلة مفروضة، فحيوا بأحسن منها أو ردوها. الزيادة مندوبة والمماثلة مفروضة، أي بأن قال لكم وعليكم السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: 20 للذي قال السلام عليكم ورحمة الله، أي الدعاء بالسلام والدعاء بالرحمة 20 حسنة. قوله 30 أي 30 حسنة، لأن الحسنة يجزى صاحبها بعشر أمثالها، وذلك بناء على أن كل من السلام ورحمة الله وبركاته أن تكون كل واحدة حسنة مستقلة، فإذا أتى بواحدة منها حصل له 10 حسنات، وإن أتى بها كلها حصل له 30 حسنة. الأشرة، الأشر البطر والكذب، الأشر البطر وقيل أشد البطر، شر الشر السوء والفساد والظلم. فيؤخذ من هذا الحديث أن الإيمان شرط لدخول الجنة، ومن كمال الإيمان الحب في الله والبغض في الله عز وجل. السلام هو تحية أهل الإسلام، فلا يبدأ إلا به في جميع الأوقات، يعني في الصباح وفي المساء وما بين ذلك. فتحية أهل الإسلام السلام في جميع الأوقات وفي جميع الأحوال، وإفشاء السلام من أعظم أسباب التآلف بين أهل الإسلام، فهو يزيل الوحشة ويترتب عليه الأجور المضاعفة من الله جل وعلا. في الحديث بيان عظيم فضل إفشاء السلام، لأن الله علق دخول الجنة بالإيمان، والإيمان معلق بالسلام، وهذا رد دامغ على من يقسمون الدين إلى قشر ولباب ويجعلون السلام من القشور. وقد جعل الله السلام سببا للسلامة في الدنيا، وهي تحية أهل الجنة، لقوله تعالى تحيتهم فيها سلام، ولقوله سبحانه سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسلم على الصبيان وأن يبدأهم بالسلام، وعلى ذلك سار الصحابة من بعدهم، فكان أنس يفعله، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يخرج إلى السوق لا يبيع ولا يشتري، ولكنه كان يخرج من أجل السلام على من يلقاه. والسنة أن يبدأ المتكلم بالسلام قبل الكلام. قال الطيبي واعلم أنه تعالى جعل إفشاء السلام سببا للمحبة، وجعل المحبة سببا لكمال الإيمان، لأن إفشاء السلام سبب للتحابب والتوادد، وهو سبب الألفة والجمعيات بين المسلمين، وهو المسبب لكمال الدين وإعلاء كلمة الإسلام. وفي التهاجر والتقاطع والشحناء التفرقة بين المسلمين، وهو سبب لانفلام الدين والوهن في الإسلام العظيم، وسبب في جعل كلمة الذين كفروا العلي. قال النووي رحمه الله: والسلام أول أسباب التآلف، مفتاح استجلاب المودة، وفي إفشائه تمكن ألفة المسلمين بعضهم لبعض، وفي إفشائه إظهار شعارهم المميز لهم من غيرهم من أهل الملل، مع ما فيه من رياضة النفس ولزوم التواضع وإعظام حرمات المسلمين، وبذل السلام للعالم. والسلام على من عرفت ومن لم تعرف، وإفشاء السلام كل ذلك بمعنى واحد. هناك لطيفة أخرى، وهي أنها تتضمن رفع التقاطع والتهاجر والشحناء وفساد ذات البين التي هي الحالقة، وأن سلام الإنسان لله لا يتبع فيه هواه، ولا يخص بالسلام أصحابه وأحباءه فقط، وإنما يفشي السلام بين جموع المسلمين. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وفي هذا دليل على أن المحبة من كمال الإيمان، وأنه لا يكمل إيمان العبد حتى يحب أخاه، وأن من أسباب المحبة أن يفشي الإنسان السلام بين إخوانه، أي أن يظهره ويعلنه، ويسلم على من لقيه من المؤمنين سواء عرفه أو لم يعرفه، فإن هذا من أسباب المحبة. لذلك إذا مر بك رجل وسلم عليك أحببته، وإذا أعرض عنك كرهته، ولو كان أقرب الناس إليه. فالذي يجب على الإنسان أن يسعى لكل سبب يوجب المودة والمحبة بين المسلمين، لأنه ليس من المعقول ولا من العادة أن يتعاون الإنسان مع شخص لا يحبه ولا يمكن التعاون على الخير والتعاون على البر والتقوى إلا بالمحبة. لهذا كانت المحبة في الله من كمال الإيمان. ومن السنة إذا أحببت شخصا أن تقول إني أحبك في الله، وذلك لما في هذه الكلمة من إلقاء المحبة في قلبه، لأن الإنسان إذا علم أنك تحبه أحبك، مع أن القلوب لها تعارف وتآلف وإن لم تنطق الألسنة. وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله أيضا: فالمهم أنه ينبغي لنا إحياء هذه السنة، أعني إفشاء السلام، وهو من أسباب المحبة ومن كمال الإيمان ومن أسباب دخول الجنة. والسلام من أعمال أهل الغرف العالية التي يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، لحديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه الذي تقدم. قال عمار رضي الله عنه: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. أخرجه البخاري معلقا مجزوما به، وصححه الألباني في صحيح الكلم الطيب. ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. ولفظ البزار وابن الأعرابي مرفوعا عن عمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: الإنفاق في الإقتار، وبذل السلام، وإنصاف الناس من نفسه، أي إنصاف الإنسان الناس من نفسه. أخرجه البزار من طريق عبد الرزاق وابن الأعرابي في معجمه. وقال الهيثمي في المجمع: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح، إلا أن شيخ البزار لم أرى من ذكره، وهو الحسن بن عبد الله الكوفي. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن السلام اسم من أسماء الله تعالى، وضعه الله في الأرض، فأفشوا السلام بينكم. أخرجه البخاري في الأدب المفرد وحسنه الألباني. قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: ثلاث، الثلاثة من العدد في عدد المذكر معروف، والمؤنث ثلاث، أي ثلاث خصال من خصال الإيمان. ثلاث أي ثلاث خصال من جمعهن، أي تحققنا فيه. جمع الشيخ عن تفرقة يجمعه جمعا، وجمعت الشيء إذا جئت به منها هنا وها هنا. من جمعهن فقد جمع الإيمان خبره، والجملة خبر المبتدأ الأول، والفاء في فقد لتضمن المبتدأ معنى الشرط، والإيمان منصوب بجمع، فقد جمع الإيمان، ومعناه قد حاز كمال الإيمان. وتدل عليه رواية شعبة: فقد استكمل الإيمان. الإنصاف من نفسه، أي أداء الحقوق كاملة للخلق، ومن باب أولى للخالق العظيم. والإنصاف إعطاء الحق، وقد انتصف منه وأنصف الرجل صاحبه إنصافا، أنصف إذا أخذ الحق وأعطى الحق. والنصفة اسم الإنصاف، وتفسيره أن تعطيه من نفسك النصف، أي تعطيه من الحق كالذي تستحق لنفسك. والإنصاف أي العدل، يقال أنصف من نفسه وانتصفت أنا منه، من نفسك بأداء حق الله وحق الخلق، وبمعاملة الخلق بما يجب أن يعاملوه به، والحكم له وعليهم بما يحكم به على نفسه أو لنفسه. وشمل إنصافه ما يكون من إنصاف نفسه من نفسه، فلا يدعي ما ليس لها من كبر وعظم وغير ذلك. قوله: وبذل السلام للعالم، أي لجميع الناس، هذا يتضمن أن لا يتكبر على أحد ولا يجافي أحدا فيمتنع بسبب ذلك من السلام عليه. البذل ضد المنع، بذله يبذله ويبذله بذلا أعطاه وجاد به، وكل من طابت نفسه بإعطاء شيء فهو باذل له. والسلام اسم من أسماء الله تعالى، فقوله السلام عليكم أي أنتم في حفظ الله، كما يقال الله معك والله يصحبك، وقيل السلام بمعنى السلامة أي سلامة الله ملازمة لك. ويقولون سلام عليكم، فكأنه علامة المسالمة وأنه لا حرب هنالك. ثم جاء الله بالإسلام فقصروا على السلام وأمروا بإفشائه: نتسلم منكم سلاما ولا نجاهلكم. بدل السلام للعالم، العالم بفتح اللام، والمراد به جميع المسلمين، من عرفته ومن لم تعرفه، من كبير أو صغير أو شريف أو وضيع أو معروف أو مجهول أو غني أو فقير، لأنه من التواضع المطلوب. وفي نسخ بدل للعالم الشفقة على الخلق، هو بدل السلام العام. قال: والإنفاق من الإقتار، الإقتار أي في وقت الخلة وضيق ذات اليد تنفق من الإقتار، أي في وقت الخلة وضيق ذات اليد، أنفق المال صرفه، واستنفقه أذهبه، والنفقة ما أنفق، والجمع نفاق. وقد أنفقت الدراهم أي صرفتها، وأنفقت الدراهم من النفقة، ورجل منفاق أي كثير النفقة، والنفقة ما أنفقت واستنفقت على العيال وعلى نفسك. والإقتار من أقتر الرجل أي افتقر، وقتر على عياله يقتر ويقتر قترا وقتورا، أي ضيق عليهم في النفقة. وكذلك التقتير والإقتار، والقتر الرمقة في النفقة، يقال إنه لقتور مقتر. وأقتر الرجل إذا أقل. والإقتار الضيق على الإنسان في الرزق، ويقال أقتر الله رزقه أي ضيقه وقلله. الإنفاق من الإقتار أي من القلة، إذ لا يصدر هذا الإنفاق عند القلة إلا عن قوة ثقة بالله تعالى بإخلافه ما أنفقه، وبقوة يقين وتوكل ورحمة وزهد وسقاء. قال: والحديث عام في النفقة على العيال والأضياف وكل نفقة في طاعة، وفيه أن نفقة المعسر على أهله أعظم أجرا من نفقة الموسر. في الحديث الحث على الإنصاف عامة، والحث على البدء بالإنصاف من نفسه، وإنما يكون ذلك بفعل الطاعات وعدم الوقوع في الذنوب والموبقات. الإنفاق حال الشح يقوي في نفس العبد الثقة بالله أنه سيخلف عليه، ويرسخ عنده اليقين حتى يزداد بذلك منسوب الإيمان عنده. في الحديث بيان فضل السلام، وأنه من الأمور التي يتقرب بها المسلم إلى الله عز وجل، لذلك كان من سنن الرسل والملائكة، أي السلام، فالسلام من سنن الرسل والملائكة. ألم تر أن الملائكة لما جاءت إبراهيم صلى الله عليه وسلم سلمت عليه، ادخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكر، فسلموا وسلم. كما أن السلام من أسماء الله تعالى، كما في حديث أنس رضي الله عنه وقد تقدم. هذه الثلاث عليها مدار الإسلام، وهي جامعة للخير كله، لأن من أنصف من نفسه فيما بينه وبين الله وبين الخلق، ولم يضيع شيئا مما لله تعالى عليه وللناس عليه ولنفسه، بلغ الغاية في الطاعة. وهذه الخصال الثلاث عليها مدار الإيمان، لأن العبد متى كان متصفا بالإنصاف كان مؤديا لما عليه من الحقوق، ومتى كان باذلا للسلام كان ذلك دليلا على تواضعه وكرم أخلاقه، ومتى كان منفقا حال الإقدار فهو في حال السعة أكثر إنفاقا واجبا كان الإنفاق أم مندوبا. أول رجل في الإسلام حيا بتحية الإسلام هو أبو ذر رضي الله تعالى عنه، يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم حين فرغ من صلاته فكنت أول من حياه بتحية الإسلام، فقال: وعليك ورحمة الله. ثم قال: من أنت؟ قال: قلت: من غفار. أما أول من سلم بها مطلقا فهو آدم عليه السلام، فلما خلقه الله قال له: اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة جلوس، فذهب عليه السلام وقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليكم ورحمة الله، كما في صحيح البخاري. قال النووي: قد جمع صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمات الثلاث خيرات الآخرة والدنيا، فإن الإنصاف يقتضي أن يؤدي إلى الله تعالى جميع حقوقه وما أمره به، ويجتنب جميع ما نهاه عنه، وأن يؤدي للناس حقوقهم ولا يطلب ما ليس له، وأن ينصف أيضا نفسه حتى لا يوقعها في قبيح أصلا. وأما بذل السلام للعالم فمعناه لجميع الناس، فيتضمن ألا يتكبر على أحد، وألا يكون بينه وبين أحد جفاء يمتنع بسببه من السلام عليه بسببه. وأما الإنفاق من الإقتار فيقتضي كمال الوثوق بالله تعالى والتوكل عليه والشفقة على المسلمين، فيقتضي كمال الوثوق بالله تبارك وتعالى وكمال التوكل عليه والشفقة على المسلمين إلى غير ذلك. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد تضمنت هذه الكلمات أصول الخير وفروعة، فإن الإنصاف يوجب عليه أداء حقوق الله كاملة موفرة، وأداء حقوق الناس كذلك، وأن لا يطالبهم بما ليس له، ولا يحملهم فوق وسعهم، ويعاملهم بما يحب أن يعاملوه به، ويعفيهم مما يحب أن يعفوه منه، ويحكم لهم وعليهم بما يحكم به لنفسه وعليها، ويدخل في هذا إنصافه نفسه من نفسه، فلا يدعي لها ما ليس لها، ولا يخبثها بتدنيسه لها وتصغيره إياها وتحقيرها بمعاصي الله، وينميها ويكبرها ويرفعها بطاعة الله وتوحيده وحبه وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه وإيثار مرضاته ومحابه على مراد الخلق ومحابهم، ولا يكون بها مع الخلق ولا مع الله، بل يعزلها من البين كما عزلها الله، ويكون بالله لا بنفسه في حبه وبغضه وعطائه ومنعه وكلامه وسكوته ومدخله ومخرجه، فينجي نفسه من البين ولا يرى لها مكانة تعمل عليها به، وإنما هو محض التفضل من الله تعالى الكريم. فهذا الأمر الكبير الذي دلنا عليه البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم علينا أن نجتهد في الأخذ به كما أمرنا به صلى الله عليه وسلم، ونلاحظ ما وراء ذلك من هذا الخير العظيم الذي يؤدي في النهاية إلى دخول جنة رب العالمين. أعني بهذا الأمر إفشاء السلام بين المسلمين: أفشوا السلام بينكم، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فنسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.